نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الواسطية إلى آيات المتعلقة بالسمع والرؤية. والإمام العثيمين رحمه الله في كتابه الجميل في شرح الواسطية يربط الناس عند أن تمر عليه إثبات الصفات يذكرهم بالعمل بمقتضاها، وهو عمل طيب. فمثلا يقول: نؤمن بسمع الله ورؤية وأن الله يتصف بالرؤية، ثم يقول الفائدة المسلكية من هذه الصفات أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، مطلع عليه، يسمع قوله ويرى فعله، وهذا أمر جميل، وهذا من العمل بمقتضى الأسماء والصفات، ويشملها قول من أحصاها دخل الجنة، هذا من الإحصاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، في إثبات صفة المكر والكيد لله عز وجل بمن يستحق المكر والكيد، صفات مقابلة في حق من يستحق ذلك. ومن أطلق حتى ولو لم يقيد بلفظه يقال المكر من صفات الله ما يضر، كما تليق بجلاله وهو خير الماكرين، ولكن عند التفصيل يبين. لكن حتى لو أطلقت تكون محمولة على المعنى الحق، تكون محمولة على المعنى الحق، يعني على المعنى الكامل، على معنى الذي لا نقص فيه، لأنه خير الماكرين سبحانه وتعالى، ولا يمكر إلا بمن يستحق المكر، ولا يكيد إلا بمن يكيد ويستحق الكيد، وهو شديد المحال. وكذلك المخادعة ثابتة، نعم، وهو خادعهم، خادع، نعم، لحظة، خادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، والذين آمنوا، لا، الآية الثانية التي في المنافقين، وهو خادعهم، وأيضا نعم الكيد والمكر والمخادعة، كذلك الخداع أيضا في حق من يستحق، وهل يثبت الغدر والخيانة والعياذ بالله؟ هذا لا يجوز، هذا صفة نقص مطلقة، لأنها ناتجة عن ضعف وناتجة عن تأمين، يؤمنه ويغدر به، والخيانة كذلك، هذا ما يجوز. ولذلك لما ذكر الله الخيانة، لما ذكر الله الخيانة من الكافرين قال: فأمكن منه، ذلك بأنهم خانوا الله ورسوله ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منه، قال فأمكن منه، وما قال فخانه. ومن الخطأ ما يقول بعض الناس: خان الله من يخونك، أعوذ بالله، استغفر الله، لا يجوز هذا. أو يقول: الله يظلم من يظلمك، هل يجوز هذا؟ ما يجوز هذا، الناس يقول هذا، ما يجوز، الظلم صفة نقص، ما يتصف الله بها. إني حرمت الظلم على نفسي جعلت بينكم محرما فلا تظلم، خطأ أن يقول الله يظلم من ظلمك، هذا ما يوجد على لسنة بعض الناس، لكن هذا باطل. ولكن الدعاء عليه: أسأل الله أن يعاملك بعدله لا برحمته، لأن العدل ماذا؟ إذا عاملك الله بعدله ولم يرحمك ولو أخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة. إذا أردت دعاء على شخص بأن ينتقم الله منه، إما أن تدعى بالانتقام أو بهذه العبارة نسأل الله أن يعامله بعدله وأن لا يعامله برحمته أو عامله الله بما يستحب. أما الله يظلم من ظلمك هذا باطل ما يجوز. نعم الله يخذل سهل نعم الله يخذل ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد. نعم جائز. هذا ما ثبتم أنكر المبتدع إثبات صفة المكر والكيد ونفروا من ذلك شد النفير بناء على ما حملوه من أفهامهم على أنك صفات المخلوقين وإنما هي صفات تليق بالله. ومن مكر الله بالكافرين والمنافقين يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم وأملي لهم إن كيدي متين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أن أخذ عليهم شديد. فكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي نبي الله صالح ثم نقولن الولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فإذا أراد الله بالعبد أن ينتقم منه طغى وبغى فيأخذه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. يقول الأخ الهكبة من كلام الصومال هل صحيح يا أخوة الأخ الصومالي عندكم هذه الهكبة؟ ما معنى تفضل أفاد ما معنى الهكبة؟ جمع يعني تطلقونها في متى على نفس هذه الحالة جمع المال 5 سار يجمعون المال ثم تدور. تستعملون هذه الكلمة في كلام آخر ما تستعملونها إلا في هذا الشيء فقط. كلمة هكبة تستعملونها في شيء آخر مثلا تجتمعون على شراء شيء أو ما تعلمها إلا بهذا. هذه الصورة فقط أدري أنتم أخذتوها من عدن أو عدن أخذوها عنكم. الظاهر أنهم أخذوها من الصومال لكن ما فهمنا ما أصلها لأن الآن ذكروها على نفس الحالة لكن إيش أصلها؟ أصل المادة هكذا لها أصل عندكم بمعنى جمع ما تسمى لهذه الحالة هكذا. نعم هكذا هكذا بما نستهزأ يعني ما لها أصل في هذا الشيء. يقول هل هناك دروس في يوم العيد؟ إن شاء الله الدروس ما تتوقف الدروس كما في العيد الماضي دروسنا مستمرة حتى في يوم العيد. وهذه من السنن التي أحيا شيخنا مقبل رحمه الله إن شاء الله نستمر فيها. أحيا الشيخ ما ترك الدروس حتى في يوم العيد رحمة الله عليه. والأخوة يحضرون حتى في الظهر يحضرون. يقول ماذا تنصح من حفظ المختار مع مواصلته في إكمال القرآن وقد حفظ أكثر نصف القرآن هل يبدأ بالرياض أو يكمل القرآن ثم لا بس إن كان حفظه سريعا وما يمل ما يمل من حفظ القرآن يكب على حفظ القرآن، ولا بس أن يقرأ بعض الأحاديث ويحفظ شيئا ما، ولكن إن كان يمل فلا بأس أن يحفظ معه رياض الصالحين، أمر طيب. تصلي على نفس الصلاة الذي صليها الناس، أربع تكبر سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى على نفس الأحكام. رفعت ورقة في أسماء الخطباء، ما أدري هم قد نسرع نجزها يعني لعله تفاؤلا، ما أدري قد وعدوهم أو تفاؤلا بالاستجابة. أحدهما حمود الحذيفي، والثاني غالب الرازحي، الثالث علي الضالعي، والرابع قيس اللحجي، الخامس زاهر الشهاري، والسادس أنور الوادي. قد اتفقوا معكم تفاؤل لنا ما كلموكم، إذن يتفاءلون بالاستجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.